خاف علي من القرآن، خاف علي من الإيمان، ما خاف من الفقدان، ما خاف الاستسلام، خاف علي من الإسلام، خاف علي من المكتوب، ما خاف من المشروب، قلوب بالمقلوب عسل ميل للغلوب، خفت علي من الإنسان، مصاعب الزمان ماني مصاحب الزمان، الله بصاحب الزمان بدل مصاحي عالزمان، هدايا من الطوفان كل جحافي الغربان، صوت العبس والنكران أوهام وعزمات، فبليز خو هيد عليك الخوف منو علي، تغيير جو مي زور الدولة بعيني، بسيك شاي بعد ما اطبخلك من ايدي، طازة مية مية بالوصف في محبة مقطوفة عن اي ام، حتنسى مع دعاء ابراهيم مين فينا ام، هالعد بخلي العتب وطيور المحبوس بعتم، المعنى بدوس الفتى اللي بالصورة مفتوطين، كيف تعاطي بالغرب عبد اية العقل، والخوف من الاسلام صاير حافر القلب، انا اليقين عم يحصد نعمة كريم للاحصار، صاروا الاية المعشر مع الحبيب رح نحشر، هن بس بدهم باتلز ودسات، جمهور الرب اصغر من جمهور السمسمات، فاتحة كفارة مات اني وهيدي الولدلات، مليتوني بالملل مثل لما الناس تطلب هات بالحفلات، لغة ضعيفة بالصحيفة بدنا نرك على الاملاء، انا الغايب بالسخيف الانشغالي بالبلاء، خوفهم على الارقام حتى خوفهم من املاق، لا ابالي بالكول ولا قيامي تهون، كرمال جمهوري استهلك ولا طالب قبول ولا صفة نجوم، وبنور على نور مستغرق على بحثي دروب لا احيد مقدور اصبع والكل مستغرب، انا كل نزنوب مشغول عم توب، شياطين اسلوبة تستدرج، اهلا وسهلا بالمعارك ماني مقاتل كرمال شخصي، بس بقاتل ع افكاري بحاول يشيلوا عني حتى شرعية كلامي، هول كيف هيدا رابر عم يحكي بفكر اسلامي، منو ذنب اذا ما بتعرف لا بالرب ولا بالدين، منو ذنب اذا ما شايف قديش هن متصلين، منو ذنب اذا مفكر هنا بدي اتمد شرين، لما فاقوا لدي السين طين طين، انا مي وتربتين طبيعتين ومختلطين زوجان ومرتبطين، طين طين انا مي وتربتين في فجوة جوا نفسي طلع اسمها فلسطين، لا طين طين انا مي وتربتين طبيعتين ومختلطين زوجان ومرتبطين، طين طين طين انا مي وتربتين في فجوة جوا نفسي طلع اسمها فلسطين، لا ذاكر هالبات شو كان قصر ولا كوخ، الفت هدي نبضة قلبي هيدي طرابلس ولا السور، تحت الشجرة بالجبان قبور بتحمي من صاروخ، يمكن حاجة للشهود يمكن شوق للعبور، والبارودة حد الفرش بتحكي قصة قبل النوم، طرابلس علمتني لختي وانمحت أميتي هون، هون خفيت من الجفون من محيط ايدي ملي، هو اللي بيصلي غير اقرب لي من اللي ما بيصلي، والغريب انو الصور هي الصور بالدمار فوق خريطة الانذار، المستطيل فوق بحور من مواجع الفقدان، ارخبيل جزر نور ضلت صور هي الصور، صراطي مستقيم مسيرات بتحوم صنارة صيادين عم بتزكزك للغيوم، لا تضحك حتى تبكي حتى تحجب عن عيون، اسكندر الصهيون اسرب من الارواح عم بتهاجر للجنوب نحو الاقصى، قاذفات رجوم متوحش وبهدوء مثل السبع بعديسي على قلوب، يا ابراهيم رسمت اكتر من وشوم، والفيل بالغرفة اسمه سوري عندي، كيف بصالح دمي مع دمي مأجور يا كبدي، بدك انسى والعمر مين بيرده، فراغ قلوب امات المعتقلين مين بسده، بدك اقسى برم ظهري للي عدو شهيد من جيل لجيل لجيل، والمركافة ندن منطق اعراج عم بزحف للحق شحاضي براسي باسل وباسل بين إبادي وإبادي، بلاقي الخيط اللي بيوصل بين جوابي وجوابي، بنظر بعيون الأمة وبنوايا الطبابة، من وحدة نبع النبوة مش من كسرة صحابة، أو من قال مش كل شي حلو بأرسطو خال، في أشياء ما بتنقال متل أم رأي الأمة بينحس، أنا لازم كون هون وبس، والأخدني عالعادية علاني عالمظلومية، هو اللي قطعني السكسكيه.